الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى من الحمد، كل أمر في بال الله يبدأ فيه بسم الله. رواية الحمد لله أضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانه وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. هذه قرأناها شيخ. طيب، بعد ومن الفروق الضعيفة التفريق في طهارة قرية. طيب نشوف صاب وصاب والصواب. طيب اخرج. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء، كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق في أمس، نعم، أن ذكرنا أن المرأة تفارق الرجل أو تكون على النصف من الرجل في مسائل، نعم، التوريث. أنت حين تدرس الفرائض كل صبح توريث، الميراث، الميراث. طيب، العقيقة، الهبة، العطية، والعتق. نعم، والشهادة، بقي الصلاة، ها، والدية أيضا. هذه ثمانية سبعة أشياء، ها، لا لا، مبي على النصف. ولاية أصلا المرأة ليست من أهل الولاية، ما نقول على النصف، لا، ليست من أهل. وسبق أيضا أن القتل كم قسم؟ عبد الله، ثلاثة أقسام. العمد وشبه العمد، عمد وشبه عمد وخطأ. ما هو العمد؟ العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على ظن موته به. موته به. إذا العمد له ركنان: القصد، وأن الآلة تقتله غالبا. شبه العمد، موته به. طيب، الخطأ الشريف، أن يقتل خطأ. آدمي لازم، آدمي أي آدمي، يعني حربي ولا معصوم، لابد يصيب آدمي معصوم. طيب، ما الفرق محمد بين العمد وشبه العمد؟ ذكرنا بينهم فروق، اذكر. العمد هو الخطأ، قصد العمد هو الخطأ. اصبر، العمد فيه الإثم، والخطأ ليس فيه إثم. طيب، ثاني، العمد فيه كفارة، الدية مغلظة مخففة، هذا اثنين. نعم، على العاقلة. لماذا كانت على العاقلة؟ نعم، يكثر، فلو أوجبت وجبت على القاتل لأجحف ذلك بماله. هنا. طيب، طيب، نكمل. نعم، حضرت فراس. مؤجلة. نعم، نعم، العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه. ذكر، نعم، أي، ما ذكر الكفارة؟ نعم نعم، أنت ذكرت كفارة ولا قلت ليس في كفارة؟ لا. طيب طيب، والخطأ؟ طيب لماذا لم تجب الكفارة في العمد؟ أعظم؟ لا مو مدل الآية، فيها خلاف أصلا. قالوا أعظم من أن تكفر الكفارة. ها؟ لا لا لا مو بس يعني لو عفا ولو عفا الأولياء يعني هل به؟ نعم. خالد وخلد في النار. وش الدليل على أنه خالد وخلد؟ جزاء جهنم ولا جهنم؟ لا. طيب العمد يقول صاحبه إلا أن يتوب، لكن هل المراد خالد مخلدا التخليد أبدا؟ يأتي إن شاء الله تعالى في البحث. طيب الفرق بين الخطأ وشبه العمد إيش؟ إيش؟ ما هو؟ ذكرها. ذكر. الفرق بين العمد، بين شبه العمد والخطأ. في شبه الخطأ الكفارة مغلبة ومخففة، والخطأ العكس، شبه الخطأ مغلبة والخطأ مخففة. شبه الخطأ الخطأ مخففة وشبه العمد مغلبة. طيب ثانيا مؤجل ثلاث سنين يأثم، والخطأ لا إثم فيه. بقي شيء؟ ها؟ تغليظ؟ مغلظة ذكروا كلها فيها كفارة. طيب طيب بقي الجواب عن الآية، هذه مهمة. قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هل هذا يقتضي أن القاتل عمدا مخلد في النار أو لا؟ يعني الآية ظاهرها أنه مخلد، ومن يقتل، بس صريحها، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهل هذه آية تقتضي أن القاتل عمدا يخلد في نار جهنم أو لا؟ يقول العلماء رحمهم الله: اختلفوا في تخريج هذه الآية على نحو سبعة أقوال. فمنهم من قال إن هذا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا في من استحل القتل، في من استحل القتل، وأنه وأن من استحل قتل مسلم فإنه يخلد في نار جهنم. وهذا القول ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد رحمه الله، وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله، بل بمجرد الاستحلال يكفر. كما أن مثلا الصلاة من جحد وجوبها ولو كان يصلي مع الجماعة في الصف الأول فإنه يكفر. وإذا أنكر الإمام أحمد لما ذكر له هذا القول تبسم وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. وقال بعض العلماء إن هذا من باب الوعيد، إن هذا من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد جائز بخلاف إخلاف الوعد. وأنشد على ذلك قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمنجز ميعادي ومخرف موعدي، لمنجز ميعادي ومخرف موعدي. وقال بعض العلماء إن الآية على تقدير شرط، والتقدير فجزاؤه جهنم إن جزاه، إن جازاه، وقد يجازيه الله عز وجل وقد لا يجازيه. وقال بعض العلماء إن ما ذكر في الآية سبب وأن قتل المؤمن سبب لتخليد في النار، ولكن قد يوجد مانع يمنع من نفوذ هذا السبب، والمانع إما صدق التوبة إلى الله عز وجل، أو أن الله عز وجل إذا علم منه الندم عفى عنه. فقالوا إن ما ذكر في الآية سبب، والسبب قد يتخلف لوجود ماذا؟ لوجود مانع. وهذا أصح الأقوال أن ما ذكر في الآية سبب، وأن من يقتل مؤمنا متعمدا بجزاء جهنم أن هذا سبب، لكن قد يتخلف لوجود مانع، كما أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومع ذلك قد يقربه الشيطان. فنقول في هذا إن ما ذكر سبب، والسبب قد يمنع نفوذه وجود مانع أقوى منه. ها؟ وشو تخرج؟ لا هذا يعني هذا سبب القتل سبب، لكن قد يوجد مانع من صدق التوبة أو الرجل يكون له حسنات كثيرة وما أشبه ذلك. طيب، لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجه فيها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا أبدا أبدا، ثلاث مرات تأبيد. وهذا يقتضي إيش؟ التخليد، لأن بعض العلماء أيضا حكى قول في الآية: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال المراد بالخلود المكث الطويل، ولا يلزم من المكث الطويل التأبيد. هذا أحد الأقوال السابقة، لكن قالوا إن لفظ أبدا أبدا هذه شاذة، لأننا لو قلنا إنه خالدا مخلدا في النار أبدا لزم من ذلك أن يكون كافرا، ولا أحد يقول إن قاتل المؤمن أو إن من قتل مسلما ولم يستحل قتله أنه كافر، ما أحد قال من العلماء بذلك. إذن الآية تخرج على أحد الوجوه السابقة، إما أن هذا سبب وقد يوجد مانع وهذا أصحها، وأما الأقوال الأخرى التي قالوا إن هذا في من استحل، أو إن الآية على تقدير شرط، أو إن هذا من باب الوعيد وخلاف الوعيد جائز، وبعضهم قال إن المراد بالخلود المكث الطويل، كل هذه فيها نظر، وأصح الأقوال أن هذا سبب وقد يوجد مانع. وليعلم أن الميت، أن المقتول يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء، وحق للمقتول لأولياء المقتول، وحق للمقتول، ثلاثة حقوق. من قتل نفسا متعمدا تعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. فحق الله عز وجل يسقط بالتوبة، بالتوبة النصوح، وحق الأولياء يسقط بتسليم نفسه إليهم أو عفوهم عنه، يبقى حق المقتول، هذا يوم القيامة، يستوفى منه. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن الله عز وجل إذا علم من هذا القاتل صدق التوبة والإنابة فإنه يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، واضح ولا؟ ومن الفروق الصحيحة، طيب بقي مسألة مهمة أيضا: أيهما أولى؟ الآن القتل، إذا وجب القتل فالأولياء يخيرون بين ماذا؟ بين أمور ثلاثة إذا قتل عمد: إما أن يقتصوا، وإما أن يعفوا إلى الدية، وإما أن يعفوا مجانا. إما أن يقتصوا من القاتل، وإما أن يعفو إلى الدية، وإما أن يعفو مجانا. أيها أفضل؟ أي الثلاثة أفضل؟ نقول أفضل المصلحة، قد تكون المصلحة في القصاص، وقد تكون المصلحة في العفو إلى الدية، وقد تكون المصلحة في العفو مجانا. فمثلا لو كان القتل قد كثر في هذا المكان أو في هذا البلد، فالمصلحة تقتضي ماذا؟ القصاص، لأن فيه ردعا لغيره. ولو كان القتل لم يكثر، لكن هذا الميت الذي قتل له أيتام، عنده أولاد ولم يدع لهم نفقة وليس عندهم شيء، يعني يأكلون منه ويشربون، فهل الأولى القصاص أو الأولى العفو إلى الدية؟ ها؟ العفو إلى الدية، لأن فيه مصلحة لمن؟ مصلحة للولي أو للأولياء. وقد تكون المصلحة في العفو مجانا، كما لو كان مثلا ورثة المقتول أغنياء وليسوا بحاجة، والجاني مثلا رجل تاب وأناب وهو فقير، هذه الحال الأولى العفو مجانا. فالمهم أن العفو مقيد بالمصلحة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن عفا إيش وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ها يشترطون عليه من اللي كد عليهم؟ لا لا، ما مش دخلوا كد عليهم، أما من يقتصوا منه لا يأخذون الدية، من بدس كد عليهم طول عمرهم ما صار. واضح؟ هذه ثلاث مسائل، يعني تتعين قد الأولى يخيرون بين القصاص وبين العفو مجانا وبين العفو إلى الدية. وذكرنا أن الأولى مراعاة المصلحة، فقد تكون المصلحة في القصاص، وقد تكون المصلحة في الدية، وقد تكون المصلحة في العفو مجانا، العفو مجانا. وقد تتعين أحيانا تتعين الدية في مسائل، قد تتعين فيها الدية، منها إذا اختارها الأولياء، إذا اختار الأولياء الدية خلاص تعينت الدية ولم يكن لهم الرجوع. والثاني إذا عفى مطلقا قال عفوت. والثالثة إذا هلك الجاني. هذه ثلاث مسائل تتعين فيها الدية. المسألة الأولى إذا عفى إيش إلى الدية، لأن قال لا نريد القصاص نريد الدية في هذا الحال، ثم بعد أيام قال والله تحسفنا ليتنا نقتل الرجال، يملكون الرجوع أو لا؟ لا، ما يملكون الرجوع. كذلك إذا عفى مطلقا عفى قال عفوت، هل ينصرف العفو إلى العفو مجانا أو إلى العفو إلى الدية؟ إلى العفو إلى الدية، لأنه هو الذي في المرتبة الثانية بعد القصاص، بعد القصاص. كذلك إذا هلك الجاني، إذا هلك الجاني لماذا تتعين الدية؟ لأن المحل الذي يقتص منه مو موجود، كيف يقتص منه وهو قد هلك؟ مفهوم؟ شو وقفنا عليه؟ يقول: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، وأما الكثيف فيكفي فيه الظاهر. هذا بالنسبة لإيصال الماء إلى الشعور. يقول: أوجب في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور. الطهارة الكبرى كالجنابة وكطهارة الحيض والنفاس، هذه الطهارة الكبرى يجب فيها إيصال الماء إلى باطن الشعور، سواء كان إيش كثيفا أم خفيفا أم خفيفا. في الحدث الأصغر يجب إيصال الماء إلى الشعر، إلى ظهر الشعر إذا كان، إلى باطن الشعر إذا كان خفيفا، وأما إذا كان كثيفا فيجب الظاهر، فيجب غسل الظهر وتنقل فيك في الظهر. فنأخذ من هذا أن الشعور بالنسبة للطهارة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب فيه غسل الظاهر والباطن، وهو الطهارة الكبرى كالجنابة والحيض والنفاس وما شابه ذلك. القسم الثاني ما يجب فيه غسل الباطن إذا كان خفيفا أو والظاهر إذا كان كثيفا، وهذا في الطهارة إيش الصغرى. القسم الثالث ما لا يجب فيه شيء من ذلك، وهو طهارة التيمم. فلا أحد يقول في التيمم إنه يجب أن ييمم لحيته، لا ما تجب. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ على حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم. طيب السجود على حائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم المؤلف قال حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، فلو سجد على يده وضع يده وسجد عليها هل يصح السجود؟ لا. لماذا؟ يعني لم يسجد من على الأعضاء السبعة، لم يسجد على الأعضاء السبعة من أعضائه. الحالة الثانية أن يكون غير ليس متصلا بالبدن لكن متصل بسترته، بأن يكون من سترته، فهذا مكروه إلا لعذر. مثاله لما أراد أن يسجد وضع غترته أو وضع شماغه أو وضع ثوبه وسجد عليه، هذا مكروه إلا لحاجة. الحاجة مثل أن تكون الأرض شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، لأن يعني البرودة أيضا تؤثر، أو فيها حصى صغيرة مثل ما يتمكن الإنسان من الاستقرار في السجود، ففي هذا الحال يجوز. وأما ما سوى هاتين الحالتين فإنه مكروه ما سوى هاتين الحالتين فإنه مكروه، لأن فيه تشبها بالرافضة، لأن الرافضة إذا أرادوا أن يسجدوا سجدوا على شيء خاص، إما مناديل وإما تراب يقال إنه من تراب كربلاء، ولهذا في مساجدهم اللي يدخل يجد علب موجودة، كل من دخل أخذ علبة من العلب وسجد عليه. ها؟ أي مناديل؟ أي يسجدون عليه لأن ما يرون ظهر منجاسة أو ما أدري، لا هم سجودهم على المناديل ما أدري السبب، إن الظاهر أن هذا حادث، لأن تكون سجودهم الأصل أنهم يسجدون على تربة كربلاء. ها؟ لا تبركا بها. نعم. قال وبحائل منفصل لا يكره، كالسجادة مثلا حائل منفصل فلا تكره. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق، وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث كما قسم الشارع. طيب. يقول رحمه الله الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام. الطاهر هنا يعم المأكول وغير المأكول. يقول قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش. فالشعر لأي شيء؟ والصوف الظعن، والوبر نبل، والريش الطيور. قال لأنها منفصلات لا فضلت فيها ولا يحلها الموت. هذه الأجزاء في حكم المنفصلة، ولهذا قلنا لو قال لامرأته شعرك طالق ظفرك طالق هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. ولو مس امرأة ولو مس شعر امرأة بشهوة هل ينتقض وضوءه أو لا؟ لا ينتقض، لأن هذه في حكم المنفصل. قال: وقسم نجس على كل حال محرم، وهي اللحوم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. فمثلا لحم الحيوان إذا مات بغير ذكاة شرعية نقول اللحم نجس، حرام ونجس. القسم الثالث بين بين، قال: نجس يطهره الدباغ. فالجلد لما كان بين ما تحله الحياة وهو الشحم واللحم وما لا تحله الحياة وهو الشعر وغيره أعطي حكما بين حكمين، فلا يقال إنه نجس مطلقا ولا يقال إنه طاهر مطلقا، بل نقول إنه يطهر إذا دبغ، فأعطي حكما بين حكمين. ولهذا قال: ولأن الدباغ يزيل ما فيه الخبث. لكن هل الدباغ مطهر لكل الجلد أو أنه يختص بالطاهر أو أنه يختص بالمأكول؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن الدباغ يطهر كل جلد، كل جلد دبغ فإنه يطهر، فلو دبغ جلد أسد طهر، دبغ إنسان جلد نمر يطهر، وهكذا. واضح؟ واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما من صيغ العموم. وقال بعض العلماء إن الذي يطهر الذي يطهره الدباغ هو الطاهر، والحيوان الطاهر ما كان طاهرا في حال الحياة. وما هو الطاهر في حال الحياة؟ لا لا لا، الطاهر كل مأكول واحد، كل مأكول. وثانيا ما يشق التحرز منه، ما يشق التحرز منه مثل الهرة والحمار وما أشبه ذلك. واضح؟ هذا على قول، وعلى قول آخر الهرة وما دونها في الخلطة. واضح؟ والقول الثالث أن الدباغ إنما يؤثر في المأكول، في الحيوان المأكول. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة ذكاتها، دباغ جلود الميتة ذكاتها. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في ماذا؟ في المأكول، ما تأثر في المأكول، غير المأكول الذكاة لا تفيد فيه. لو أن إنسانا مثلا في صحراء وأشرف على الهلاك وليس عنده إلا حمار، هل نقول ذك الحمار وكل؟ لا، يطعنه في أي جزء من بدنه ويأكل. لماذا؟ لأن الذكاة إنما تؤثر في ماذا؟ في المأكول. وهذا قال هو الصحيح، أن الذكاة إنما أن الدباغ إنما يؤثر فيما إيش؟ فيما كان مأكولا، وأما غير المأكول فلا تؤثر فيه الذكاة، فلا تؤثر فيه الدباغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة ذكاتها. فجعل الدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. وقسم الشارع ينبني على هذا الآن الجلود الموجودة الآن، جلود مثل حقائب من أسد ولا من نمر وما أشبه ذلك، هذه إن مسها الإنسان يابس يعني حال يبوسها ونشافها لم تؤثر، لأنه كما العوام عندهم قاعدة يقول: ليس بين اليابسان يابسات نجاسة، ما بين يابسين نجاسة، يعني ليس بين يابسين نجاسة. وهذا صحيح، لكن إن كان رطبة، إن مسه ويده رطبة أو كان الجلد رطبا فإنه يؤثر، يؤثر. واضح؟ ايش قوله؟ لا، يقول أيما، هذا عام، وقوله دباغ وجلود الميتة يخصص. ولا الأول مذهب ابن حزم مشقة يا شيخ؟ ها؟ مشقة ما في مشقة، كان مطر أو كذا أصلا قليل موجود، يعني وجوده قليل، جلد أسد جلد نمر لا مو جلد أسد، يعني الجلود عامة الآن ما في جلود بهيمة الأنعام. ها؟ إيش كثير؟ أيه. نعل النمر، نعل النمر. يمكن على مذهب المالكية. يجوز يعني يقولون يأخذون مذهب الظاهرية. لا موجود الآن بعض الميداليات والأبواك هذه. فلو فعل هذا إذا صلى عليه أم أبوك من جلد أسد يكون حاملا للنجاسة. فيه ها وإن كان يابس أذكر لو إنسان حمل عذرة يابسة يجوز الآن يا شيخ لا فرق بين النجاسة بين كونها يابسة أو رطبة صنعونها حتى يعني قد تخرج عن مسمى الجلد الحقيقي يعني قد يكون أصلها لا إذا انتقلت إلى عين أخرى ما تنتقل لكن يعني فيها مواد أخرى كثيرة مدام فيها المواد تبقى على الحكم لكن إذا الشيء إذا انتقل عن عين أخرى يعني هو عين ثم خلط أو زال عنه اسمه ما يسمى شيء ولهذا نص العلماء رحمه الله لو قال إنسان والله لا آكل بيضا لا آكل بيضا فأكل البيض مستهلكا في غيره لا يظهر طعمه لكن أكل مثل رز وضعت فيه بيضة ولا يظهر طعم البيضة هل يحنث أو لا يحنث لا يحنث كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد وقسم حرام لا ينفع فيه زكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة والله أعلم طيب يقول قسم الشارع الحيوانات بالنسبة للحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوان البحر وكذلك الجراد والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام بل قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وكذلك الجراد لحديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيره وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وسبق لنا أن دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وقوله والخبائث الخبائث هذا بناء على المذهب وأن من قواعد من المحرمات من الحيوان هو ما يستخبث وقالوا إن كل ما استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه حرام كل ما استخبثه ذو اليسار من العرب فإنه حرام وسبق أن هذه القاعدة فيها نظر وأن العبرة بماذا؟ بالشرع لأن الاستخباث قاعدة الاستخباث تختلف فيها الأعراف ويختلف فيها الناس فبعض الناس يستخبث طيبا وبعض الناس يستطيب خبيثا وذكرنا أيضا أن الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن معناها أن كل ما أحله الشارع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه وأن كل ما حرمه الشارع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه وليس معنى الآية أن كل خبيث فهو محرم وكل طيب فهو حلال لا معنى الآية أن كل ما أباحه الشرع فهو طيب وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث قال والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة ذكرنا لكم ست قواعد أو سبع قواعد فيما يحرم من إيش الحيوان يلا عطنا واحد الشريف الأصل الإباحة ما نقول عطنا ما يحل لو قلنا ما يحل كان ذلك أربعة أيام تعدي ما أمر الشارع بقتله مثل الشارع قال اقتل النملة ها وش اللي أمر بقتله النملة حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن بالحل والحرام. طيب ثانيا السباع هذه ثنتين ولذكر ثلاث. طيب الحمر الأهلية دليل إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. طيب ما تولد من مأكول مثل البغل والإصبار الإصبار مش بعد عكس الإصبار والسمع احفظوا هذا بغل إصبار سمع. بغل متولد بينه الحمار الفرس إذا نزل الحمار أو الحمار إذا نزل الفرس. العصبار بين الضبع وش بعد والذئب والسمع ولد الذئب من الضبع ولد الذئب من الضبع والعصبار عكسه. طيب بقي شيء نعم عن قتله نعم مثل والنحلة والهدهد والصراط. طيب خنزير الخنزير ايش تقول هل يقول الخنزير هو يقول الخنزير اين الان من الخنزير ها دخل في القاعده اي قاعده كل محرم كل محرم ها كل محرم لا هو يدخل في المستخبثات او الجيف ما ياكل الجيف او المستخبثات اما نعتبر نقول المستخبث على المذهب او على القول الثاني ما ياكل الجيف ما ياكل الجيف. طيب هذه طيب يقول وقسم يحل بشرط التذكيه الشرعيه وهو الأنعام الثمانية في قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين إلى آخره. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل سؤال عشان بعد الصوت نمشي نعم الدليل قول الله تبارك وتعالى يستدلون هم اللي يرون أن مس المرأة الشهوة ينقض الوضوء قوله تعالى أو لامستم النساء قالوا إن المراد لامستم اللمس في لأن في الآية قراءتان لأن في الآية قراءتين الأولى لمستم والثانية لامستم. بعض العلماء يقول لمستم المراد اللمس الجس باليد لكن القول الصح إن المراد لامستم الجماع كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم نعم وين دجاج مخل لا يتفترس به الدجاج عمود أنت تشوف دجاج يتفترس ها لا الأظفار لا لا مراد المخالب التي يفترس بها. فرق بين مخالب الدجاجة وبين مخالب الدجاجة مثلا بالضبط يفترس به المراد كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير يصيد به وذا يفترس به الحمام أيضا لا المراد إيش تفترس فالمحرم هو الذي يفترس به ها وش فيها يفترس النعم النعامة فيها بدنة بارك الله فيك في الحج في باب جزاء الصيد بس هل تفترس هل النعامة تهاجم يعني إذا شفت نعامة تهجم على الغنم وتأكلها وتفترسها ها الحمد لله كلن يدافع النملة تدافع يعني النملة أنتم تظنون أن النمل وما أشبه ذلك ما يعرف يعرف ولهذا يقولون من قال الشيخ الإسلام رحمه الله لتلميذه ابن القيم أو نقل ابن القيم قال شيخنا الكذب ممقوت، الكذب ممقوت بالفطر السليمة عند الآدميين والبهائم. ذكروا أن رجل شاهد نملة تمشي فوضع طعما كسرة خبز، فرأتها هذه النملة فأرادت أن تأخذها فلم تستطع، فرجعت إلى جماعتها تستعين بهم. يقول فحضروا، لما اقتربوا قبل أن يشاهدوها رفع هذا الطعم، جاءوا ما شاهدوا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، رجعوا. رجعت هي لوحدها تمشي في الطريق، وضع الطعم، حاولت ما عجزت، رجعت استنجدت بهم مرة ثانية، أتوا، لما أتوا رفع الطعم ما وجدوا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، رجعوا. هي رجعت طريقها الثاني، وضع الطعم المرة الثالثة، فلما أرادت أن تستنجد بهم حضروا، لما حضروا رفع الطعم قبل أن يحضروا، إنه شاهد من بعيد. يقول فلما كانت المرة الثالثة فلم يشاهدوا اجتمعوا عليها فقتلوها. قالوا هذا يدل على أن الكذب حتى عند البهائم والحشرات منقوط. هذا ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. نعم، كل شيء. ايش على يعني المذهب يسن كل شيء، لكن الصحيح ان الوارد عقب الوضوء. المراد هنا في الطهاره، مو في ما يترتب عليه، لا في الطهاره. هم يقصدون في كل شيء، يعني في الصلاه او الطواف وما شابه ذلك، يعني ما تشترط له الطهاره. نعم، مش ما واضح. اي القتل سبب للتخليد؟ لا، القتل سبب لخلود الانسان في النار، لكن قد يوجد مانع يمنع من هذا السبب. المانع التوبه او الحسنات الكثيره للانسان. ايش القاعده؟ المعاصي. اي هذا هو اللي اجاب العلماء يجيبون سبعه اجوبه عن الايه. يعني لو قلنا انه خالد مخلد في النار لازم من ذلك ان يكون كافرا، يكون كافرا. ومعلوم انه عند العلماء ان القاتل يصلي عليه، يغسل ويكفن ويصلي عليه، ولو كان كافرا ما جاز انك يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين. حتى قاتل نفسه يغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن مع المسلمين، إلا أنه لا يصلي عليه الإمام. الإمام ما يصلي عليه. فالآية سبب، وقد يوجد مانع يمنع. نعم. قتل ثلاثة في مجلس واحد، يعني قتلهم متعمد، واحد أولياءه سمحوا والثاني قالوا نريد الدية، وأولياء الثالث قالوا نريد القصاص. اي يقتص منه. واهل الاولياء الثاني يعطيهم الدين. فرق، شف هنا فرق بين الاولياء، اولياء المقتول واحد اذا اختلفوا. الرجل قتل شخصا فاختلف اولياؤه، قال بعضهم نريد القصاص، عشره هم، قال تسعه نريد القصاص، وقال واحد لا اريد الديه. هنا خلاص ما يمكن يقتص منه، لانه ثبت الان ان عشر هذا الرجل معصوم. والقتل ما يمكن نقتل تسعة أعشار قتلة، فيقول يسري على الجميع. أما إذا تعدد القتل لا، كل له حكمه. يعطي ذولا دية إذا طلب الأول والثاني والثالث، الأول والثاني طلب دية يعطون، والثالث يقتص منه، ولا يقال يكتفى بالقصاص. لا، يقول هذولا يقولون لا إحنا نريد الدية. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، والتي تجب الصدقة بها كلها أن دم الأضاحي والعقائق تجب الصدقة بها كلها وأن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق. وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنها تجب الصدقة بها لأنها لا تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. الدماء الواجبة في الحج منها ما يجوز الأكل منها ومنها ما لا يجوز الأكل منها. ذكر رحمه الله أقسام. طيب لكن نقول تقسيم آخر وهو أن الدماء الواجبة في الحج تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما وجب جبرانا، ما وجب جبرانا لترك واجب أو فعل محرم، ترك واجب أو فعل محرم. ترك الواجب كما لو فعله محظورا من محظورات الإحرام، أو فعل محرم كجزاء الصيد، جزاء الصيد. فعلى هذا نقول الفدية فدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور، وجزاء الصيد هذه لا يؤكل منها، لا يؤكل منها لأنها وجبت جبرانا. فهمتم ولا لا؟ هذا القسم الأول ما وجب جبرانا لفعل محرم أو ترك واجب. فعل المحرم كما لو فعل محظورا، ومنه جزاء الصيد، الهدي الذي يجب في الصيد هديا بالغ الكعبة، هذا من فعل المحرم. أو لترك واجب كما لو ترك رمي الجمار أو ترك المبيت أو ترك الإحرام من الميقات أو ما شبه ذلك فإن عليه الفدية. فهنا لا يجوز الأكل لأن هذه الأشياء وجبت جبرانا. القسم الثاني ما وجب شكرانا، ما وجب شكرانا كهدي المتعة والقران والأضحية، ويدخل فيه هدي التطوع والعقيقة، هذه الأشياء كلها وجبت إيش؟ شكرا لله عز وجل، شكرا لله. دم التمتع والقران فيه شكر لله، الأضحية فيها شكر لله، العقيقة فيها شكر لله، يعني ليست في مقابل ترك واجب أو فعلي محرم. فهذه السنة فيها أن يأكل ويتصدق ويهدي. ذكر الفقهاء رحمه الله أن السنة فيها أنه يقسمها أثلاثا، يأكل الثلث ويتصدق الثلث ويهدي إيش الثلث، مهدي الثلث. هذه قسمين. قسم الثالث الهدي المنذور، الهدي المنذور، وهذا حكمه حكم ما وجب شكرانا، حكمه حكم ما وجب شكرانا على الراجح. وإلا بعض العلماء قال إنه لا يجوز الأكل منه، قال لا يجوز الأكل منه إلحاقا له بالنذر، إلحاقا له بالنذر، لكن إلحاقه فيما وجب شكرانا أقرب. فلو قال للإنسان لله علي نذر أن أهدي إلى الحرم، أن أهدي إلى الحرم، فهل يجوز له الأكل أو لا يجوز؟ نقول حكم حكم الهدي التمتع والقران والأضاحي وما أشبه ذلك. واضح؟ واضح ولا؟ طيب بقي النذر في غير الهدي. الدماء هذه المتعلقة بالحج، المتعلقة بالحج ما وجب شكرانا، والثاني ما وجب جبرانا، والثاني ما وجب شكرانا، والثالث الهدي المنذور، والثالث الهدي المنذور. بقي النذر، لو قال الإنسان لله علي نذر أن أذبح بعيرا، لله علي نذر أن أذبح شاة، هل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟ هذه كثيرا تقع مسألة، يعني إنسان يقول لله علي نذر أن أذبح بعير ثم يأتي يقول أنا أذبح البعير هل يجوز لي آكل وأعطي أهلي وجيراني وأقاربي يعني حكم الأضحية أو لا يجوز؟ نقول هذا فيه التفصيل. إن كان سبب النذر حصول نعمة أو اندفاع نقمة لم يأكل منه وإن كان سبب النذر ليس ذلك وإنما مجرد هكذا قال لله علي نذر أن أذبح بعيرا يعني ليس في مقابل نعمة ولا في مقابل اندفاع نقمة ففي هذه الحال له الأكل وله الأكل واضح هكذا فصل العلماء رحمه الله قالوا إذا كان النذر في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة فإن له الأكل فإنه ليس له الأكل لو قال إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أذبح بعيرا إذا ذبح يأكل ولا ما يأكل؟ ما يأكل لماذا؟ حصول نعم طيب إذا كانوا يقولون أنا جيد ممتاز دائما يطلع الأول النجاح مضمون ميه بنعمة شيء عادي يعني هل النعمة هل المعتبر أنه لابد النعمة تكون شيء يعني غير متوقع أو حتى المتوقع الآن لاحظوا مثل سجود الشكر سجود الشكر قال أهل العلم رحمه الله يشرع سجود الشكر عند حصول النعم واندفاع النقم ونص على أن المراد بحصول النعم إيش الظاهرة النعم الظاهرة وإلا لو كنا كل نعمة كان الإنسان يستر إلى يوم القيامة لماذا؟ لأنه يتقلب في نعم الله أنت الآن تبصر هذه نعمة تسمع هذه نعمة تأكل تشرب نعمة أليس كذلك؟ نعم ولهذا قالوا إن سجود الشكر يشرع عند ماذا؟ عند حصول النعم الظاهرة حصول النعم الظاهرة مثل إنسان يمشي في طريق فحصل انفجر الكفر وانقلبت السيارة وسلم يسجد أو لا يسجد ويشرع السجود لأن هذه نعمة ظاهرة نعمة ظاهرة طيب إنسان يمشي وبغى يطيح قال بسجد هذه شكر هذه نعمة ظاهرة لا ليست نعمة ظاهرة واضح كذلك عند اندفاع النقم إذا حصلت نقمة واندفعت يشرع الشكر فهل نقول هنا أن نقول النذر إذا كان في مقابل حصول نعمة أو اندفاع نقمة نقول نعمة الظاهرة أو مطلق النعمة ما دام أنه علقها على سبب وحصل السبب يثبت الحكم يثبت الحكم يعني مثلا قال إن نجحت في الامتحان أو إن شفى الله مريضي أو إن رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو أن أذبح شاة هل يأكل أو لا يأكل؟ نقول لا يأكل سواء كانت النعمة ظاهرة أو باطنة نعمة ظاهرة أو غير ظاهرة لماذا؟ لأنه علق النذر على إيش؟ هذا السبب وأما إذا لم يكن قصده لم يكن سبب النذر حصول نعمة أو اندفاع نقمة ففي الحال يأكل منه له الأكل منه له الأكل والتصدق وما أشبه ذلك لا سيما إذا عرفنا أن قصده التوسعة على أهله لكن يقصد التوسعة على أهله مثل قال إن ولد لولدي ولد أو إن تزوج ولدي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا هنا القرينة تدل على أنه أراد ماذا التوسعة على أهله التوسعة على أهله هذه أقسام الدماء من حيث الأكل وعدم الأكل ما وجب جبرانا فلا يؤكل منه ما وجب شكرانا فيؤكل منه ويكون حكمه أثلاثا يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث الهدي المنذور هذا الأظهر أن حكمه حكم إيش ما وجب شكرانا ولاحظوا أن الهدي المنذور ليس يختص بهيمة الأنعام ما يهدى إلى الحرم يجوز أن يهدي إنسان ولو دجاجة مفهوم لا الهدي أوسع من باب الأضاحي باب الهدي أوسع من باب الأضاحي يعني لو أن إنسان مثلا أرسل طعاما يوزع على الحرم هذا يسمى هدي أرسل ثيابا قال توزع على الفقراء في الحرم، هذا يسمى هدي. الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، وأيضا ليس له زمن معين، ما نقول في أوقات الحج، لا، لو أرسل الآن يسمى هديا. ولهذا قال العلماء الهدي ما يهدى للحرم من نعم أو غيرها، من النعم أو غيرها. نعم. إيش النذر؟ هذا هو الكلام. عنا نذر الهدي قلنا يلحق بماذا؟ بالشكران. الآن انتهت الدماء المتعلقة بالحج، بقي ذكرنا قلنا النذر، مجرد النذر، نذر مجرد، هذا الذي ذكرنا. نعم. ما بعد السؤال، كمل بعد إن شاء الله خمس دقائق، سبع دقائق ذيك السؤال. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. هذه أخذ العوض على المسابقات، قسمه المؤلف رحمه الله ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، مسابقات القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي ما ذكر المؤلف الإبل والسهام والخيل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه الثلاثة تجوز بعوض وبغير عوض. القسم الثاني ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بالعوض، والقسم الثالث ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض. مفهوم الآن أو لا؟ إذا المسابقات ثلاثة أقسام، قسم يجوز سواء كان بعوض أو بغير عوض، وهي المنصوص عليها في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهي المسابق على الخيل والإبل والسهام. والقسم الثاني لا يجوز مطلقا، حرام سواء بعوض أو بغير عوض. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز إذا كانت بعوض، وهي سائر المغالبات. سائر المغالبات مفهوم؟ طيب الثاني، وش الثاني؟ مثل أمثلة. طيب قلنا ما يجوز بعوض وبغير عوض، هي المنصوص عليها في الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، ويلحق بها ما شاركها في العلة. فمثلا المسابقة على الطائرات والسفن الحربية والرمي بالبنادق وما أشبه ذلك، حكمه حكم هذه الأشياء. فالخيل يلحق بها ماذا؟ الطائرات والإبل أو السيارات، والإبل يلحق بها السفن والدبابات وما أشبه ذلك، والسهام تلحق بها الصواريخ والرمي بالرشاشات ونحو ذلك. القسم الثاني قلنا ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وهو ما ذكره بقوله كالنرد والشطرنج ومثل لعبة الورق. تعرفون لعبة الورق؟ الورقة هذه يعني توزع، هذه لا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. والقسم الثالث ما يجوز إيش؟ بغير عوض ولا يجوز إذا كان فيه عوض، إذا كان فيه عوض مثل الكرة والسباق لو تسابق بالأقدام وما أشبه ذلك، هذه بقية المغالبة. نعم. ومن الفروق، الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها، التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخر التي لا شفعة مشتركات. وبين المشتركات الأخر والتي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. طيب. الشفعة يقول رحمه الله: الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركات من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة الضرر ضرر المشاركة فيه ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. الشفعة ما هو الشيء الذي تثبت فيه الشفعة؟ كل شيء مشترك تثبت فيه الشفعة، كل شيء مشترك فإن الشفعة ثابتة فيه، وذلك أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، لإزالة الضرر، فكل ما يحصل فيه ضرر بالمشاركة فيه فإن الشفعة فيه ثابتة ثابتة. أما على المذهب فإن الشفعة لا تثبت إلا إيش؟ فيما يمكن قسمه، ما يمكن قسمه، وأما ما لا يمكن قسمه فلا تثبت فيه الشفعة. لكن الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل ما يحصل بالاشتراك فيه ضرر، اشتراك فيه ضرر. نعم. ولهذا قال: وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها. نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة، الوكالة كحقوق الله المحضة، وحق الآدمي، وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة، التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. طيب، يقول الفروق الصحيح الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي. الوكالة لا تصح، حقوق الله عز وجل المحضة لا تصح فيها الوكالة. فلو أن إنسانا قال لشخص: وكلتك تصلي العشاء عني، جزاك الله خير، وكلتك أن تصوم غدا، صم عني غدا، غدا 15 البيض، صم جزاك الله خير، وأعطيك 10 ريالات عن كل يوم، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن حقوق الله عز وجل المحضة لا تصح فيها النيابة، ولهذا الصلاة ما يمكن، ما تدخل فيها النيابة إلا في مسألة واحدة ستأتي، كحقوق الله المحضة. قال: وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، أيضا حق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه ما يمكن أن يوكل فيه الإنسان، ما يمكن أن يوكل فيه الإنسان، كالقسم بين الزوجات، هل يجوز أن الإنسان يوكل القسم بين الزوجات؟ ها؟ ما يمكن، ما يجوز هذا، واضح؟ وبينما تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين، حقوق الآدميين، الأصل أن الوكالة تصح في كل حق لآدمي تدخله النيابة، كل حق لآدمي تدخله النيابة تصح الوكالة فيه، البيع والشراء والإجارة والنكاح والرجعة، يصح أن يوكل في الرجعة، كل هذه تصح الوكالة فيها. قال: وحقوق الله التي تدخلها النيابة، حقوق الله، سبق أن يقول حقوق الله المحضة، وهنا قال حقوق الله التي تدخلها النيابة، وذلك لأن العبادات، العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول بدنية محضة، والقسم الثاني مالية محضة، والقسم الثالث مركبة. مركبة، القسم الأول قلنا بدنية محضة، فهذه لا تصح الوكالة فيها، مثل الصلاة، الصيام، هذه لا تصح الصلاة، لا تصح الوكالة فيها. الثانية مالية محضة، مالية محضة فتصح الوكالة فيها، مثل إخراج الزكاة، لو أن إنسانا وكل آخر في إخراج زكاة ماله أو في إخراج زكاة الفطر عنه فإن الوكالة تصح، لأن هذا حق مالي، حق مالي. القسم الثالث عبادات مركبة، أو عبادة مركبة من مال وبدن، من مال وبدن، فهذا تصح الوكالة فيه إذا عجز عنه، أو بعبارة أعم إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر، مثل الحج، كالحج، فلو أن إنسانا مثلا لا يتمكن من الحج عاجز لمرض أو كبر ولم يحج حجة الإسلام، فهل يجوز له أن يوكل أو لا؟ نعم يجوز له أن يستنيب وأن يوكل في الحج. فإذا قال قائل الوكيل إذا طاف فسوف يصلي ركعتي الطواف، وركعتي الطواف تابعة للنسك أو لا؟ تابعة للنسك، والنسك لمن؟ ها؟ للمنيب، النسك للمنيب. فكيف تقولون مثلا في الأول إنه لا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالصلاة وهنا صحت؟ نقول قال أهل العلم رحمهم الله إن ركعتي الطواف تدخل تبعا، تدخل تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم هو لو صلى ركعتين عنه استقلالا، قال سأصلي عن فلان استقلالا، قال الله أكبر وينوي إنها عن فلان، ترى لا أنه له ثم إهداء الثواب، ترى فرق بين إهداء الثواب وبين أن يصلي عنه. إهداء الثواب مثل لو صلى قال سأصلي وأجعل ثواب الصلاة لفلان، هذه صحيحة في الصورة الظاهرة، لكن هل تشرع أو ما تشرع أمر آخر. لكن إنسان يقول سأصلي هذه الصلاة نيابة عن فلان، هذه لا تصح. واضح الفرق؟ لا أحد يشكل عليه، يعني يختلط عليه الأمر. فرق بين أن يصلي نيابة عنه، يعني كأن الذي صلى هاتين الركعتين من؟ المنيب، وبين أن يصلي لنفسه ثم يهدي الثواب إلى شخص آخر. الصورة الثانية هذه صحيحة، يعني الصلاة صحيحة ويصل الثواب. طيب إذا نقول العبادات بالنسبة إلى الوكالة فيها ثلاثة أقسام: قسم لا تصح الوكالة فيه مطلقا وهي العبادات البدنية المحضة، وقسم تصح الوكالة فيه مطلقا وهي العبادات المالية المحضة كالزكاة وإخراج الكفارة، كفارة يمين مثل قال أعطاه دراهم قال وكلتك أن تكفر عن يميني وما أشبه ذلك. والقسم الثالث العبادات المركبة من مال وبدن، فهذه تصح الوكالة فيها إذا وجد عذر يبيح التوكيل، يبيح التوكيل. فإن قال قائل في الحج مثلا يرد صلاة ركعتي الطواف، فالجواب أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال وحقوق الله التي تدخل النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفعل عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. نعم عند الفقهاء حتى لو قلنا بدنية، يعني تتصور بدنية لمن في مكة صحيح، هي قد تكون بدنية في صور، لكن الغالب فيها المال، لابد فيها من المال حتى لمن في مكة، يعني حتى في مكة يحتاج إلى مال، ما يمكن إنسان ما عنده مال يحج هكذا إلا اللي بيتي يسأل الناس. مبين. لا بس الهدي الآن، الهدي قد يجب في الحج، هذا بناء على تقسيم الفقهاء، الفقهاء رحمه الله يجعلون الحج يقوم من العبادات البدنية والمالية، هو إن لم يكن المال فيه مقصود بالأصل لكن وسيلة خلاف الصلاة. يعني فرق بين الإنسان يصلي، هل الذي حاجة المصلي إلى المال كحاجة الذي يريد الحج إلى المال؟ أحد يقول الحج، ولا قد يوجد مثل حج بلا مال، الذي في مكة يحج بدون مال صحيح، يحج بدون مال، لكن في بعض صور الحج المال واجب كالهدي، الهدي واجب. أي مسابقة متى أجزنا هذه؟ وإن كان من أحدهما يجوز، يعني لا يشترط المحلل، إذا الحالة التي يجوز فيها أخذ العوض في المسابقات اللي في نصل أو خف أو حافر لا يشترط المحلل، يعني طرف ثالث يضع الجائزة، لا نقول هذه أجازها الشرع، يعني إما أن نقول هذه مستثنات لما فيها من المصلحة. والحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسابقات العلمية المسابقات العلمية على العلم الشرعي خاصة. العلم الشرعي قال لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والمنافقون إنما يجاهدون بماذا؟ بالعلم. المنافقون يجاهدون بالعلم. فقال إنه تجوز المسابقات على العلم الشرعي، لكن بشرط أن تكون تحتاج إلى تفكير وتأمل. ما يجي واحد مثلا يسأل واحد كم أركان الإسلام، قال كذا، قال شاطر جائزة، ما هو صحيح. يعني يدفع جائزة من الطرفين، لا. المراد مسابقات تحتاج إلى تأمل وإلى فكر وإلى بحث، هذا اللي مراد شيخ الإسلام. أما إذا كانت المسابقة يعني دفع الجائزة من طرف الثالث، هذه ما فيها إشكال. نعم. وشوفي حتى لو ما ثبتت هذه، لو ما ثبتت يعني مسألة مسابقات العلمية، نقول هي ملحقة بالجهاد. ما دام أجزنا لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، وأنها معينة على الجهاد، فالعلم داخل في الجهاد. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أنه يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان قادر على التكسب. لو إن مهندس ميكانيكي تخرج من كلية هندسة، دكتور، يستطيع أن يتكسب شهريا 20,000 ريال، قال سأتفرغ لطالب العلم وهو جيد مثلا، هل يجوز أن تدفع عليه الزكاة؟ يعني ما عنده شيء الآن يقول سأتفرغ لطلب العلم، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة، بخلاف من تفرغ للعبادة، لأن نفع العلم متعدي بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على أنت. يعني الآن اللي يصلي الناس وش ينفعهم صلاتك؟ ما ينتفع بالصلاة الله إلا أنت، بخلاف العلم. فالذي يتعلم أولا يرفع الجهل عن نفسه، وثانيا عن الناس. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.